بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف وعفى الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين إلى قوله تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يباشر القتال بنفسه، ومن نكل عليه فلا عليه منه، ولهذا قال لا تكلف إلا نفسك. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو بن نبيح قال حدثنا حكام قال حدثنا الجراح الكندين عن أبي إسحاق قال سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى 100 من العدو فيقاتل أيكون ممن يقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ قال قد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. ورواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال قلت للبراء الرجل يحمل على المشركين، يعني يدخل في صفوفهم وهو واحد ويدخل في صفوفهم في يعني يغير عليهم فيقتل من يقتل ثم يرجع، الرجل يحمل على المشركين أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال لا، لأن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إنما ذلك في النفقة، يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة تقدمت معنا في سورة البقرة أنها نزلت في ترك الجهاد في سبيل الله والإقبال على الدنيا، هذه التهلكة وهي التهلكة التي حصلت للمسلمين اليوم، نزلت في الصحابة أو في نفر من الأنصار حدثوا أنفسهم فقالوا قد أعز الله الدين فلنترك الجهاد ونقيم على أموالنا نصلحها، فأنزل الله هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، الآية التي في البقرة، فهي في الحقيقة نزلت في ترك الجهاد، وهذا هو الحاصل على المسلمين اليوم لما أخلدوا إلى الدنيا وتنافسوا عليها وتركوا الجهاد في سبيل الله هلكوا، تسلط عليهم الأعداء، هذه هي التهلكة، والله المستعان. ومثله قوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا رضيتم بالزرع وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، وهو الواقع أيضا، تسلط الذل على المسلمين حيث أعداء الإسلام يسفكون دماء المسلمين ويأخذون أراضيهم ويستحلون الحرمات بسبب ضعف المسلمين، إقبالهم على الدنيا، بعدهم عن دين، بسبب بعدهم عن دينهم. قال المؤلف عفى الله عنه قال ابن جرير رحمه الله تعالى فأما قوله لا تكلف إلا نفسك فإنه يعني لا يكلفك الله فيما فرض عليك من جهاد عدوه وعدوك إلا ما حملك من ذلك دون ما حمل غيرك منه، أي إنك إنما تتبع بما اكتسبته دون ما اكتسبه غيرك، وإنما عليك ما كلفته ما كلفته دون ما كلفه غيرك، يعني هو عليه لغيره البلاغ وعليه على نفسه العمل، لا تكلف إلا نفسك، أي لست مكلفا بعمل غيرك، أن تعمل وبلغ، لا تكلف إلا نفسك، هذه لكل مسلم، أنت مكلف بنفسك وغيرك عليك له النصح، لا تكلف إلا نفسك. قال محي الدين بن أحمد درويش في كتابه إعراب القرآن وبيانه، قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، الفاء الفصيحة، يسمون الفاء الفصيحة بمعنى أنها مقدرة كأنها بجواب شرط، تقال لها فاء الفصيحة إذا كانت في تقدير جواب شرط، أي إذا كان الأمر كذلك من عدم طاعة المنافقين وتفبيطهم الآخرين عن القتال فقاتل أنت وحدك غير عابئ بما جنحوا إليه. ويجوز أن تكون الفاء للاستئناف المقرر لما قبله، وقاتل فعل أمر، وفي سبيل الله متعلقان بقاتل، وجملة لا تكلف إلا نفسك بالبناء للمجهول حالية، أي حالة كونك مسؤولا عن نفسك وحدها، فإن الله هو ناصرك ومعينك، ونفسك مفعول به ثاني لتكلف، لنصب نفسك على أنه مفعول به ثاني، أي لا تكلف أنت يا محمد أحدا إلا نفسك، فصارت هذا موضعها، وهي مستثنى أيضا لكن من حيث المعنى مفعول ثاني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه الصواعق المرسلة، فلما أمره بالقتال وأخبره أنه لا يكلف بغيره بل إنما يكلف بنفسه، أتبعه بقوله وحرض المؤمنين لئلا يتوهم سامع أنه وإن لم يكلف بهم فإنه يهملهم ويتركهم، وحرض المؤمنين بيان أنه لا يتركهم بل يأمرهم بذلك، وإنما أنت على نفسك العمل عليك البلاغ. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله وحرض المؤمنين أي على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عنده، هذا يدل على أن المسلمين يحتاجون إلى تذكير بفضائل الجهاد، لأن النفس يشق عليها ذلك وتحب الركون إلى الراحة والسكون وعدم القتال، لذلك أمر الله جل وعلا نبيه أن يحث الناس على قتال أعداء الإسلام. وحرض المؤمنين أي على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عنده، كما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو يسوي الصفوف قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هذا من أعظم التحريض، يذكرهم من الذي سمع هذه العبارة فانطلق يقاتل حتى قتل مسمه، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخم بخم، عمير بن الحمام الأنصاري، عمير بن الحمام الأنصاري، الحديث الصحيحين عن أنس، وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في ذلك، فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة،

أنه يشفع من نفسه دون أن يطلب منه؟ لا. عندك أحمد؟ نعم، أن الشفاعة مأجور عليها سواء قبلت شفاعته أو لم تقبل، ولم يقل من يشفع أي تقبل شفاعته، يعني حث على الشفاعة قبلت أم لم تقبل، فيها أجر، أنت مأجور على شفاعتك ولو لم تشفع أي ولو لم تقبل شفاعتك. يشير الحسن البصري رحمه الله إلى أنك مأجور على الشفاعة ولو لم تقبل شفاعتك، إذا كانت الشفاعة في الخير كما هو معلوم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه روضة المحبين، وتأمل قوله تعالى في الشفاعة الحسنة يكن له نصيب منها، وفي السيئة يكن له كفل منها، فإن لفظ الكفل يشعر بالحمل والثقل، ولفظ النصيب يشعر بالحظ الذي ينصب طالبه في تحصيله، وإن كان كل منهما يستعمل في الأمرين عند الانفراد، ولكن لما قرن بينهما حسن اختصاص حظ الخير بالنصيب وحظ الشر بالكفل. قال ابن كثير رحمه الله وقوله وكان الله على كل شيء مقيتا، قال ابن عباس وعطاء وعطية وقتادة ومطر الوراق مقيتا أي حفيظا، وقال مجاهد شهيدا، وفي رواية عنده حسيبا، وفي رواية عنه حسيبا، وقال سعيد بن جبير والسدي وابن زيد قديرا، وقال عبد الله بن كثير المقيت الواصب، وقال الضحاك المقيت الرزاق، المعنى أن الله حافظ على عباده بجميع أمورهم فيحفظهم بالأقوات والأرزاق، ويحفظهم أيضا يحفظهم في أعمالهم. وقوله إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي إذا سلم عليكم المسلم أو المسلم، إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم، أو ردوا عليه بمثل ما سلم به، فالزيادة منتوبة مندوبة والمماثلة مفروضة، المماثلة واجبة، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الآن بعضهم ما يرد بالمثل، تقول السلام عليكم ورحمة الله، يقول عليكم السلام، هذا تقصير، واجب عليك أن تعيد مثلها أو أحسن منها. فقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن كثير أخو سليمان بن كثير قال حدثنا جعفر بن سليمان عن عوف عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس فقال عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه ثم جلس فقال عشرون. عشرون ماذا؟ عشرون حسنة، على كل كلمة عشر، السلام عليكم عشر حسنات، السلام عليكم ورحمة الله صارت عشرين حسنة، وبالثالثة تتم ثلاثين حسنة. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه ثم جلس فقال ثلاثون. حديث صحيح، وقد جاء أيضا عن أبي هريرة. وكذا رواه أبو داود عن محمد بن كثير، وأخرجه الترمذي والنسائي والبزار من حديثه، ثم قال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه، وفي الباب عن أبي سعيد وعلي وسهل بن حنيف رضي الله عنهم. فأما أهل الذمة، ما معنى أهل الذمة؟ اليهود والنصارى إذا عوهدوا على أداء الجزية، فإذا التقى بهم مسلم لا يبدأهم بالسلام. وأما أهل الذمة قال فأما أهل الذمة فلا يبدأون بالسلام ولا يزادون، بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال